إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا، أو لا يفيد فلا يكون معارضا. إن أنتم إذا عارضتوا فسادنا بفساد من عندكم، فسادكم بفيد لما ما بفيد. فإن أفاد حصل المدعى عندنا أنه أفاد العقل، وإن لم يفيد صار محجة، صار كلامنا ثابت، فلا يكون معارضة. فإن قيل كون النظر، هذا كلام عقل عالي جدا، إن شاء الله تكونوا عم تفهموا علي. أنا أكثر مما عم بشرح ما بفهمي، هي مقدرتي. إذا وصلت لدرجة ما عدت فهمت على المؤلف شو عم يكتب شو عم يخطي، بتكونوا بقى بدكم تغيروا الأستاذ. أيوة. أو اقروا علي، يعني انتبهوا يا أخي. الإنسان بفوته علم كبير بسبب غفلة صغيرة، غاب عن الدرس، راح مشوار صغير، راح عند الفهم. أيوة. فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف، كما في قولنا الواحد نصف الاثنين، هذا بده، هذا ضروري لما نظري. أيوة. وإن كان نظريا لزم إثبات النظر بالنظر، وإنه دور أثبت النظر بالنظر، وهذا دور. إذا دور الدور باطل، مهم الدور صحيح لما باطل. يا نائم يا نائم وحد الله، الدور صحيح لما باطل، شو عرفها؟ لأنه دور حلو. هذا كلامي. إذا واحد قال لك ليش الدور باطل، قال له لأنه دور. ما استفدت منك شيء، عم ترجم غيرك. بدي أنا الدور ليش باطل؟ إيه احكي يا شيخي أنت. لأن عقباء الدنيا كانوا مؤمنين اتفقوا على الله. لأن الدور يوقف على شايف؟ يتوقف على ما توقف عليه. أنا توقفت عليك وأنت توقفت علي، هذا دور باطل. إذا قلنا زيد شو هذا؟ أسامة بن زيد، تسمعوا فيه؟ سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله، أسامة بن زيد. وزيد ابن مين؟ ابن أسامة. باطل هذا الكلام، ما بصير. ليه؟ لأنه توقف أسامة على زيد وزيد على أسامة، هذا الكلام باطل. أيوة. ويشترط لبطلان الدور شرطان، سمعتوا القبل الآن؟ رابوا عليك اللي يابو اتحاد الجهة، وشو كمان؟ لا الفروع أربعة، لكن الشروط اثنين. شو هني انت؟ اختلاف الجهة واتحاد الزمان. بالعكس في كليهما، بالعكس في كليهما، هو اتحاد الجهة واختلاف الزمن. إذا اتحدت الجهة واختلف الزمن فالدور باطل، إذا اختلفت الجهة ثلاثة صحيحات واحد باطل. برافو عليك. ايوا اطالعوا من الدفتر. هذا إذا أفلس الجندي يدور على دفاتر الأدلة. سأسا إثبات النظر بالنظر وأنه دور، هو أن اختلفت الجهة، وإذا اختلفت الجهة الدور جائز. قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف، إما لفساد. شو هون في عندي نسخة لعناد، منيح، أو لقصور في الإدراك، هذا اللي قلنا له. قسمنا هالبطيخة أربع أرباع، وأعطينا أجل ثلاث أشخاص، أعطيناهم كل واحد ربع، بقي معنا تسع أعشار البطيخة. هذه والله مظبوط، هذا ما عنده إدراك، لك هذا الربع تسع أعشار. سوي قصور في الإدراك أو لقصور في الإدراك، فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة سوي بالاتفاق من العقلاء. كان سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه إذا رأى إنسان هيك مثل حكايتي نظراته ضعيفة يقول له أشهد أن الذي خلق وخلق عمر بن العاص إله واحد، شخصين مخلوقان من إله واحد، هذا بمنتهى الفطنة والذكاء مع حدا بيحسن يلعب عليه، وهذا عطير سوي خيارة وقال له هاي الخيارة حبلة ببطيخة بسدي شقها بلاقي ما فيها غير بذر، خيارة تحت البطيخة ايه ما عنده، فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة بالاتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار ايوه وشهادة من الأخبار. قال والنظري قد يثبت بنظر مخصوص والنظري هيك عندي شو عندها والنظري هذا مو متن هون هذا شرح والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر ما صار بدور هي كلمة نظر مخصوص يعني اختلفت الجهة ومتى اختلفت الجهة صار الدور جائز صار الدور جائزا شلون اختلاف الجهة يا شيخ واحد بتحسن جبليا ما احلاها المسائل اللي انا كنت اسمعها من شيخي وهيك القفر ذهني بدك تنسى وتتبسمر ما تطلع ايه احكي بس الدنيا اللي حددونا قلم هيك يعني هذا مغشي ايه مظبوط هذا اختلاف فيها برافو عليك بس جبت مثال اوضح انا قبل هيك الاب والولد ايه شو ايه الاب والولد في الولد توقف وجوده على أبيه في الدنيا والأب توقف وجوده على ابنه في المدرسة راح ابنه لكل عم يروح ابني لكل عم يجيب لكل عم يهرب لكل عم كذا يحوم لا إلا على على باب كبير في نعمة لفيكون سينما هاي هذا الأب لها مدرسة فمين سبب وجودك يا ولد في الدنيا مين سبب وجودك يا أب بالمدرسة هذا توقف على هذا بجهة وهذا توقف على ذاك بجهة وهذا مو مستحيل جائز ديروا بالكم ديروا بالكم الله يرضى عليكم والله أنا ما ببخل عليكم لكن بدي أكون تلوك أعدت أنا أمام شخص عم بتحكش فيه أخذ شهادات من جامعة دمشق بالفلسفة ما بدي تحاكي حتى ما أخذ كلمت ولدا قلت له ايه الدور جائز ما مستحيل إيه انا لقنت الولد وقلنا له مستحيل لكن هذا استحالته يشترط له شرطان شلون هذول الشرطين عاد فسر له والاب عم يسمع قلت مضبوط مضبوط يعني اعطينا درس للاب من حيث ما يشعر انه هو تلميذ معلش خلي نفسك وتعال ما بعلمك الا لحتى تقول لي انا استاذك لا حبيبي سيدي هل طلبت منك ولا ادركت جهله بكاله مثلا لا ما ادركت جهله والنظر قد يثبت بنظر مخصوص ان الان النظر يتوقف على نظر صدر والدور مستحيل قلنا له النظر قد يتوقف على نظر مخصوص مو نفس النظر هاي صار اختلاف الجهة صار جاهز كما يقال قولنا العالم متغير وكل متغير حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة وليس ذلك لخصوصية هذا النظر بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه ممكن نظر صحيح النظر الفاسد. هلا اذا قلت لك كل انسان حيوان وكل فرس حيوان، زين حيوان وحيوان، بيطلع كل انسان فرس، صحيح؟ ليش مو صحيح؟ لانه هذا ما استوفى شروط الانتاج. كل انسان حيوان وكل فرسين حيوان، هذا مو الشكل الاول، هذا الشكل الثاني. الشكل الثاني يشترط فيه اختلاف القضيتين بالايجاب والسلب. هون ما اختلفوا الثنتين موجبتين ما بينتج. اي نقص شرط من شروط الصحة. مثل ايش؟ اذا قلت لك الصلاة توضى وضوء كامل، وقف صلاة بس سلح عبايته وهو محرم بالحج ومفكت هي المنشفة الوزرة، صح صلاته؟ هي وضوء صحيح. تتعمي ناقص شرط من شروط الصحة وهو ستر العورة. بل لكوني صحيحا مكونا بشرائطي، فيكون كل نظر، كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم. اينا كل نظر هو صحيح مقرون بشرائطه بفيد العلم. وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا تليق بهذا الكتاب، وما يثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل بالبداهة. شو البداهة؟ اللي ما بيحتاج إلى التأمل، مثل نصف الاثنين، هذا بده حساب ومحاط. أما لما قلت له ثلث التمر لما ربع السدس، ما حدا جاوب بالصف كله إلا واحد. ها هون بالبداهة إذا قلت له شو نصف اثنين اكبر لما ضعف اثنين اربعة اتسلمي ريتا اثنين نصف الواحد وضعف الاربعة. وما يثبت منه بالبداهة اي باول توجه من غير احتجاج الى تفكر، فهو ضروري كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه. ولو ما عرفت هذا الشيء، حيوان بالبحر ما شفناه بحياتنا منو ضمنه، قلت لك رأسه كبير، ايه طيب وبعدين كله أكبر لما رأسه، لا كله انت شو عرفك كله من غير ما تشوفه؟ قال ولو ما شفته بعرف الكل أكبر من الجزء، هي بديهية، بدها تأمل، بدها دليل. ايوه من غير احتياج الى تفكر، الكل اعظم من الجزء، ما بتأمل هذا ولا تفكر. ما عندكم في غير؟ في غير، فانه بعد تصور معنى الكل والجزء والاعظم لا يتوقف على شيء، بس انت تصور شو هذا الكل، شو الجزء، شو هذا الاعظم، بتقول لي الكل. ومن توقف فيه حيث زعم ان جزء الانسان كاليد مثلا قد يكون اعظم، فهو لم يتصور معنى الكل والجزء. لو تصورت شو معنى الكل شو معنى الجزء، ما بتقول اليد اكبر من الكل. شو الجسم هو الذي مرتب منه من غيره الكل؟ طيب اذا الكل موجود به هذا الجزء وزياده. قال وما ثبت بالاستدلال، هذه المسائل العقليه، ما ثبت بالبداهه شو اسمه؟ ضروري. وما ثبت بالاستدلال فهو كسبي، طيب بالاستدلال اي بالنظر في الدليل، سواء كان استدلالا من العلة على المعلول، كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخانا، طيب، أو من المعلول على العلة، كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا، وهذا أحدهما لمي والآخر إني، ده كان لمي لما لمي واني من ان هناك نار. ايوه. وقد يختص الاول باسم التعليل والثاني بالاستدلال. شو اذا رايت شو من العله على المعلول، اذا راى نارا فعلم ان لها دخانا، هذا شو اسمه تعليل. وبالعكس اذا راى دخان وقال لابد من هالدخان من نار، شو اسمه هذا؟ استدلال. ايوه. على كل حال الاستدلالي والتعليل كلاهما شو اسمه؟ كسبي. فهو كسبي اي حاصل بالكسب، وهو مباشره الاسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات. حط مقدمه ومقدمه ثانيه بطالة نتيجه. هذا المقدمتين بطالوا نتيجة. متى سلم الإنسان بالمقدمتين يلزم النتيجة قولا واحدا، وما بقى يحسن يحكي إذا سلم بالأولى وسلم بالثانية. ها لزمته الثالثة غصبا عنه، ما على كيفه. فهمتوا كيف؟ في يوم إن شاء الله بحكي لكم حكاية جرت معي كيف سلم أحدهما أحد الناس بالمقدمتين، قام عمل هيك ما عاد حسن يحكي ولا كلمه ابدا ابدا. بالوقت اللي قبل ما احكي له اياها المقدمتين كان نازل فيني نزله اعدى اعدائي ما بحاجيني هيك كلام. بعدين ما لقيت لك يا زحمه فليش هيك طيب. كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات وكالإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحصيات. طلع الشمس الهلال آخر يوم من شعبان مساء 20 شعبان ليلة 30، يا ترى بكى 30 لما واحد رمضان اطلع على هالأفق وطلع هيك طلعة صبحية وقلت ما رأيت الهلال. لا يا حبيبي بدك تأكد واطلع تتأمل، هذا في الحسيات. ها؟ والله ما فهمت سؤالك، في لما كذا ما فهمت. شلون اللي جاوب ما عم بفهم؟ فهمني الحسيات، هذيك كنت فتحت الفاء أنا، الحسيات. في الحسيات. أما إذا بدي أقول لك في الحسيات يجي الاستاذ بلقني بصر مايته الشيخ التجويد ما بصير بحاس بآخذوني على فتحة وضمي اتصليني. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. الاكتسابي أعم من الاستدلالي، الاكتسابي أعم من الاستدلالي. ليش؟ لأن الاكتسابي بيكون استدلال وبيكون نظر تأمل بالحواس، هذا شو اسمه؟ اكتسابي. أن الاستدلال لا يكون إلا بمقدمات، لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل فقط، فكل استدلالي اكتسابي اكتسبته باستدلاله. ولا عكس، وليس كل اكتسابي استدلاليا، لأنه قد تكتسبه في إعمال الحدقة كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. وأما الضروريون ما بعرف وقف هنا ليش بقى العام قديش ليش باقي من الوقت؟ طيب تكفي يعني أنا جبت لك المثال بأنه الإنسان الاستدلالي وضع مقدمتين تطلع منهما نتيجة، فإذا الإنسان سلم بالمقدمتين لزمته النتيجة ما بعد اختيار. ولكن لكم كنت مرة عند جماعة في بيت من بيوت أحد أصدقائي على بعايد عليه دنيا عيد، والقصة قديمة ها قبل ما تخلقوا كليكم إلا الشيخ عيسى يمكن داخل الآن بالخمسينات، القصة بالخمسينات أو قبل الخمسينات. كان هناك احد اخوة صديقي في بيني وبين المودة ما بيتهجم علي بهالشكل لسبب ما بدنا نحكي الاسباب كلها، قال لي كلمة فعلا سيئة، ويمكن لو كان واحد يصف في الكون بعض منكم لذلك يسد بضربه. قال لي انتم مشايخ جامدين متحزبين أمانيين واقفين بوجه تقدم البشرية. اوف يا لطيف ليش لا؟ قال لي مع الانحلال الخلقي. يا حفيظ طيب شو شايف منا؟ قال لي حتى قلق شو شايف منكم؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرر. من اصطنع البنسلين وطالع الأدوية والعقاقير واخترع المخترعات النابعة للبشرية هذا في النار لأنه ما بيقول لا إله إلا الله. هذا التحجر وهذا الجمود وهذا الرجوع بالإنسانية الفاخرة. وهون جمودكم نحن من هيك رجعنا لورا سبب إسها بدنية أوروبا تبدأ تجاوبه. قال يا عبد المنك النفس سألته لأنه من عارض حديث رسول الله ما كان مني إلا أن الهنا لربي والفضل لله. انت ما طول بالك يا اخي طول بالك شوي انت لا تتوقع انه نحن الا حزن على الله. طبعا انا هلا راح احكي كلام اذكر مو كل الكلام اللي راح احكيه الان هو حكيت انه يا الو انا لا تتوقع انه نحن لنا حزن على الله. وقد يكون هناك من قال شيئا لا يرضيه وانا الان ساقول لك شيئا يرضيك ويكون الحساب يوم القيامة على القانون اللي رح تضعه انا وياك وانا شفلان ان الحساب يوم القيامة عليه. بس انت ترضى لك انا ارضيك وانت تريد تصير الحساب يوم القيامة على هالقانون. كان متهزم علي لمن سمع انه انا رح احكمه بحكم الله يوم القيامة لبد شوية. ليش؟ هي اسمها طريقة سيدنا إبراهيم الخليل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. من حق سيدنا إبراهيم جعل ربه نجما ساعة حتى أفل النجم مو صحيح أبدا أبدا ولا القمر ولا الشمس إنما سار على سيرهم ليوصلهم إلى الطريق المسدود وكان يرجعون إلى الصواب. فقالوا إني بيؤمن في الابن غابت الشمس قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. أي طريقة من الطرق التي تفيد المتحجر بالداري مشان تدعو إلى الصواب. أي كله رح نتفق على وياه ما ليس لك إلا برد بعض البرودة. المادة الأولى سؤلنا نحن مقدمتين تطلع من هنا نتيجة. أنتم كلنا العزيزة لما تحفظون المادة الأولى المحسن يجب أن يثاب على إحسانه بقطع النظر عن عقيدته. يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا النار إلا الشمس إلا الضحى إلا نصفين تبدأ بحقيقته مو محسن يجب أن يثاب على إحسانه. عجبتك يا بعد هي قال لي هي دي الزنا او بالاحرى مشينا معه شوي. المادة الثانية القانون هذا سبحان الله ما طلع منه الا مادتين ونفس وقتها. المادة الثانية لا يثيب المحسن على احسانه الا من صنع الاحسان له. يقول ابو بكر فهمتها اي ما فهمتها يحكي سفري معه. لا يثيب المحسن. انا محسن تغض عن الشيخ عيسى فينزل بيته طول النهار ويجلس في كل ورقه تاكيد ورقه بالنهار بيجي عندك يا ابو بكر اقول لك اعطيني ايش بدك تعطيني؟ لا ليش؟ ما اشتغلت عندي يوم بل استنى. لا يثيب المحسن على احسانه الا من صنع الاحسان له. وهيك الحبيب اذا هذا قد شكرك ممن سلعت له ممن عملت له جاء فيه ما كان يتبقى معه عقال تبقى وراءه عقال تبقى وراءه لكن ما كان يقول له لأنه ما في قيمة. قلت له مثلا قلت له أنا طيان اشتغلت عند أخوك تعطيني إشراء أنت حيبا قلت له خلاص وقعت عليها قال لي قلت له هذا اللي صنع البنسلين إن صنعه لله يأخذ إشراء الله ما وانطلق من الإنسانية بحد الإنسانية الإنسانية. أنا ليه؟ أنا ليش عم بحكي لك الحكاية؟ سهل تماما. كان هذا في إني أستخلق إنه أنا عندي إياه. هذا تركيز من الله. أيامات بيجي واحد بسيط يرد علي كذا ما كنت على الجواب بيجي أنا قصدي أمامكم مجتمعات متعددة. كتبت بالملحي، كتبت بالباسي، كتبت بالمغرب، يلي ألفوا ملاك إيمان تصديق، لكن حواسه ملانة فسق، ضد المعاصي، لأنه قال هذا ما تكن رده إلى الخواص إلا بطريقة من سلوكه، وأسأل الله أن يوفقنا والحمد لله رب العالمين. وأما الضروري فقد يقال في مقابله في مقابلة الاكتسابي ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق وقد يقال في مقابلة الاستدلالي كما ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل فمن ها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابية أي حاصلة بمباشرة الأسباب بالاختيار وبعضهم ضرورية أي حاصلة بدون الاستدلال طيب فظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية حيث قال إن العلم الحادث نوعان ضروري وهو ما يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واختياره فالعلم بوجوده وجود نفسه ومن العلم بوجود نفسه العبد مقابلة الاكتسابي الضروري لما في الكسب فالعلم بوجوده وتغير احواله انه انا الان جوعان بعدين صرت شبعان بعدين صرت نعسان بعدين صرت بردان هذا شيء ما بده كسب واكتسابي وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة في كسب العبد وهو مباشرة أسبابه وأسبابه ثلاثة أسباب الاكتسابي ثلاثة الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل ثم قال والحاصل من نظر العقل نوعان ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكر مثل ايه؟ مثل الدين فالعلم بأن الكل أعظم من الجزء واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكر فالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان نعم تبسيت عليه ليش التشويش متى ارتفعت الأصوات وأضحك معها بتكون مرت عليكم الأيام من غير اكتساب فوائدها أنا هي عادي متى لقيت التشويش بقرا بقرا ما بدي بقرا لأنه أنا تعبانة أنا عاجز توحش من تعبي مرضي أكتب هذا تتحمل هذا والله الحكومة الله وكيلة منصفة لمن أعطي للأساتذة تقاعد لأنه بالله قاعد يفهموا على الأستاذ اللي فرد بدا الأستاذ يكون أكثر منهم ثلاثة أربع سنين عقيدهم من بعضهم قال والإلهام والإلهام المفكر في إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض فأوحى ربك فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا إلهام ليس من أسباب معرفة صحة الشيء عند أهل الحق وحزه إذا أنت بتقول لي مذهب المعتزلة أصح من مذهب أهل السنة بقول لك شو الدليل بتقول لي هيك وقع في قلبي إلهام من عند الله إذا هو عنده إلهام مردود ما هو حزه ليس من أسبابي نعم إن جاءك الإلهام ووضعته في ميزان الشرع ووافق الشرع الثابت في الدليل الصحيح يصير الإلهام مقبول لأنه وافق الشرع. يعني مو الإلهام بيثبت الشرع، الشرع بيثبت الإلهام. أيوة. حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب الثلاثة ما يرد، ما يرد إنه محصورين العلوم بين ثلاثة أو الإلهام حط الأربعة ليش حصلت على به الاعتراض على حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب الثلاثة ما يرد، ما يرد إنه محصورين العلوم بين ثلاثة أو الإلهام حط الأربعة ليش حصلت على أبدا مردد اللي اعتراض على الحصر من أجل الحصر صحيح والإلهام محسي. وكمان قد يكون صادف صوابا ألهمت أنه هذا فاسد محجة. يعني لو أنت قاعد قاضي بدك تحكم بين الناس وجيت أنا قلت لك لي مع فلان 10,000 ريال، لي عند فلان طن ذهب، طن تعرف شو الطن؟ قديش الطن؟ هذا مجرد ما تسمعني انا فقير وما عندي مال، ومنين جاب لك؟ ومنين ملكت طن ذهب؟ سوريا كلها ما تملك طن ذهب، منين؟ يقع بقلبك انه هذا كلامي فاسد. منين كلامك فاسد؟ الهام. الالهام مردود سواء اقتضى صحة قول او فساد قول. فدائما تقول لي وقع في قلبي انك تاجر اللي يجيب بينه. ما معي بينه اتحلفه يمين بيحلف يمين تفشل دعواي. سيدنا عمر مع شهادة رسول الله له بالالهام محدثون ومروعون فان يكف فانت منهم يا عمر. مع ذلك لما يجي اثنين يتخاصمان يقول له لواحد طلع فيه يقول له اظن شوية اظن انك محق، الثاني يقول كأني بك مبطل. مع هذا ما اتفق تجي لهذا المدعي يقول له شو بدينتا جيب شهود، ثاني يقول له عم ينكر تحرير كبير. ما اتفق فيما وقع في قلبه مع ان رسول الله شهد له بانه مروع ومحدث. وكان الأولى أن يقول أسباب العلم بالشيء ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء، آل بالشيء الشيء ما صحة، إلا أنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحدة. العلم معرفة الجزئيات والكليات، والمعرفة معرفة الجزئيات والكليات فمترادفات. في من الناس من جعل المعرفة في المفردات والعلم في ايه في المركبات. لا كما اصطلح عليه بعض من تخصيص العلم في المركبات او الكليات والمعرفة بالبسائط او الجزئيات، الا ان تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له. صحة والإلهام ليس من أسباب المعرفة للشيء أو بالشيء، وزيت حفظ الصحة. ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ويصبح للإلزام على الغير، وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم، قد يحصل به بعض أحيان العلم، وقد ورد القول به في الخبر وحكي عن كثير من السلف. وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزواج. خبر واحد يفيد الظن، يفيد الاعتقاد الجازم، لكن قد يزول إذا سمعنا أخبارا مخالفة له. كمان تقليد المجتهد قد تكون مقلدا لإمام ثم يزول عنك هذا التقليد، إما إلى أن تتأهل للإجتهاد أو تنتقل إلى تقليد مجتهد آخر. فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملهما هذا يشمل ايش؟ الظن والاعتقاد الذي يقبل الزواج. والا فلا وجه في حصر الاسباب في الثلاثه، اسباب العلم القطعي في الثلاثه مضبوط. الظن يفيد اعتقاد، يفيد ظن، لكن مو علم يقين. طيب، قال والعالم في جميع اجزائه محدث. طيب من هون راح يبدا هلا بالادله. مين عند الكلام هلا؟ اذا جيت انت امام واحد طبيعي من خير، هلا ما بعرف انا الا السماء عم تمطر والارض عم تنبت وحيوانات عم تاكل بعضها البعض، وانا بتغذى من النبات وبعضها من الحيوانات، وكلها بموت وموتي عباره عن انحلال تركيبه، وهي الطبيعه. تبدا انت تسبب له انه لا، وراء هذه الطبيعه خالق موجد. منين بدك تبدا معه؟ تبدا من هذا العالم. بدك هذا العالم قديم المحالي، فان قال لك قديم استغل التعب معه، تثبت له انه حادث، اذ هو اعيان واعراض، والاعراض حادثه بالمشاهده، والاعيان ملازم للاعراض الحادثه، ملازم الحادث حادث، تذكر ان العالم حادث. والان لك لا، العالم حادث، خفف عنا مؤنه الايذاء. الدليل الاول تذكر حادث احدث نفسه لما حدث بلا محدث، لما لا بد له من محدث. ان قلت احدث نفسه تقول له هذا باطل، لانه اللي بده يحدث نفسه لما يبدا بحركه الافعال ليحدث نفسه بده يكون موجود. شو بده يحدث نفسه وهو موجود؟ هذا الكلام باطل. لا يقول عاقل ان شيئا احدث نفسه. عاقل ما بيحكي الحكي بنوب لا دوري بإلا كان، ولا يقال انه اوجد نفسه اذ لا يقوله عاقل. طيب، اذا كان امتنع ان يكون محدثا لنفسه، حدث بلا محدث تمام مستحيل. ليه؟ لانه لما انت اسال عالم حادث معناه حادث اي لم يكن ثم كان، والذي صح عليه ان يتصف بالعدم ثم بالوجود هو الممكن. الواجب ما بيكون الا موجود، والمستحيل ما بيكون الا معدوم. فالممكن هو الذي يتصف بصفتين، بهذه الصفة مرة وبهذه الصفة أخرى، هذا الإمكان. والوجود والعدم في حق الممكن متساويان، وإذا ترجح الوجود على العدم بلا مرجح فقد وقعت في معضلة مستحيلة. ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح مستحيل، إذا لا بد من مرجح رجح الوجود على العدم. والمرجح إن كان من جملة العالم ما استفدنا فيه، فهو لأنه بده إذا يجب أن يكون من غير العالم. إذا كان من غير العالم فهو الموجد القديم الذي لا يعتريه زوال ويجب وجوده. هذا خلاصة الكلام. العالم هو هذا العالم. شو تعريف العالم؟ أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع. عم يبين لك الآن بهالكلمة إلى سبب تسميته عالم، لأنه عالم من العلامة أو من مما نعلم به غيره. وسمي عالم لأنه يعلم به وجود الصانع جل وعلا. يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعالم النبات وعالم الحيوان إلى غير ذلك. فتخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات، كما أنها ليست عينها. فإذا ما نحسن نسمي الصفات من العالم ونقول هي ممكنة ثم وجدت أو اقتضى الذات وجودها فهي جائزة عقلا واجبة لاقتضاء الذات، إلى هذا الكلام باطل. والعالم في جميع أجزائه بموادها وصورها وأشكالها. وليه؟ بعد أنا صفحت بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما فيها محدث محدث في منات محدث أي لم يكن ثم كان. نحن نفسر الحادث في هذا المعنى. الفلاسفة يفسرون الحادث بالممكن الذي يمكن أن لا يوجد ويمكن أن يوجد، ومع ذلك يقول عنه قديم. تفسير الحادث بالقدم وقد لا يكون له أول عند الفلاسفة. هذا الكلام مو كلامنا، نحن كلامنا الحادث هو الذي لم يكن ثم كان، أو بتعبير آخر هو الذي لوجوده أول، لوجوده مبدأ. هذا الحادث محدث، أي شيء يتسلق فنات محدث، أي مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجد، أي كان معدوما فوجد. هذا شو اسمه؟ حادث. قرأت أنتم في التاريخ الحرب العالمية الأولى، بس قرأتها ما كنت موجود، ما أخذوك عسكري حاربت بها، ما كنت موجود، وهلا موجود. إذن حدث حادث، إذن أنت حادث. وقت سيدنا نوح عمل السفينة وركب فيها المؤمنين معهم وطافت الدنيا فيهم، كنت أنت موجود يا شيخي؟ ما كان ممكن. الآن وجدت، إذن أنت حادث. محدث أي مخرج العدم إلى الوجود، بمعنى أنه كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة الذين ذهبوا إلى قدم السماوات والأرض بموادها وصورها وأشكالها. هي مكتوبة عندي وفي نسخة حذف الأرض. إذن بيقولوا السماوات والأرض، بيقولوا كمان على الأرض أنه العناصر هذه مثل ما قريته بالكيمياء، لا شيء في الطبيعة يبيد ولا شيء يخلق من جديد. ما قريتها أستاذ الكيمياء، ما إذا أعطاكم إياها؟ هذه النظرية على الكيمياء صحيحة في طاقة البشر. أنت كيماوي إذا تأكل عناصر أولية تطلع منها شيء جديد، عال معلش بتركب شيء وشيء تطلع منه شيء ثاني. ما تحسن تأخذ شيء وتبتيه بالمرة، لا تحسن تجيب شيء من العدم. هذا صحيح، علم الكيمياء علم يصنعه يتعلمه البشر ليعملوا صناعات متعددة. فإذا لا شيء في الطبيعة يبيد ولا شيء يخلق من جديد بطاقة البشر، أما بفعل الخلاق هو وحده المنفرد بالإعدام والإيجاد. إيه وقدم العناصر بموادها وصورها، لكن بالنوع. كيف يقولوا انه هذا الانسان قديم؟ كان قديم. قال انا والله ما كنت في الحرب العالمية الاولى. قال لي إيه ابوك كان؟ قلت له طيب في فتنة النصارى ما كان ابي؟ قال لي إيه كان جدا. قلت له لما دخل السلطان سليم على الشام ما كان جدي؟ قال لي كان ابو جدا او جد جدا. فاذا الانسان قديم بالنوع، ما وصل إلى عدم بحر. كيف يقولوا أنواع عم يتسكر شيء من شيء، بمعنى أنها لم تخلو قط عن صورة قد تتخيل. ألا أنت لذاتك إذا متت تنحطك في التربة، ارتاح لك التراب، إذا زرعوا توتة جنب القبر تبعك تطلع عناصر لأجزاء تبعك أجزاء للتوتة، تغير شكلك فأنا نفس العناصر نفس ما عودي ما زيد يقولي تفضل على بابا تفضل. كان مرة يا ابني واحدهم يحط حفاظ، هيك كنا نعمل نحن لأولاد صغار نحفظهم حتى ما يروح عليهم الدرس، حط حفاظ بالسلطة. هذا إلا الدرس أغلى، ما شفتك لا مرة أنت دي بس. ما كنت في المدرسة تعبوا هيك مع الأستاذ. لم تخلو عن صورة من الصور. تفاصيل تفاصيل مستحيل. نحن عم نقول هذا طيب الفلاسفة هذا باطل وهذا باطل سواء أدى إليه أو لا. مو كلهم في فلاسفة بيقولوا لا تناسب مثلا حتى ما أبي أحد منهم أبو البشر فرد داروين ما هيك طيب أبو إله ما عليه شيء إنه اعترف بآدم لا انت مو قديم علم الله بك قديم العلم قديم اما المعلوم هذا هلا الرجال لما بيتزوج وقت اللي بيخطب بنت بيقول لها اوعك ها بس فيني رجال هلا انا ابو خالد ها يعني انت بدك تقول له خالد يعني متى ما حبستي وجبتي ولد بدي اسميه خالد انت بتصيري هذا معلوم قبل وجودي لما لقى بتساوي قديم بتكبروا عاوزهم شو الاسئله اللي بتسالوها؟ نعم اطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى لكن بمعنى الاحتياج الى الغير لا بمعنى ثبت العدم عليه ايوه ايه شو قلت انا لكن بمعنى الاحتياج الى الغير لا بمعنى سفك العدم عليه هذا كلام الفلاسفه قالوا ما سوى الله حادث شو معنى حادث يعني محتاج الى الغير مو بمعنى مسبوق بعدم قلت لكم هذه الساعه قلت لك عند الفلاسفه الحدوث هو الامكان مو شرط يكون مسبوق بعدم هذا رأي الفلاسفة مو رأينا هذا باطل عندنا ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو أي العالم أعيان وأعراض تحسن تنكر ذلك العالم مقسوم إلى نوعين كله من أول آخر من السماوات وما فيهن والأرض وما فيهن أعيان وأعراض صح ما غلط تمام لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرض هنا القيام بالذات بمعنى عدم الاحتياج إلى الغير في وجوده كنت فيه كنت والي ما بدي شرح تعال عندي لحتى فهمك كيف تقوم بنفسك تعال عندي وقفت هنا حتى يشوفوك لفقاتها شو اسمها؟ عمر الله يرضى عليك يا شيخ عمر انت يا عمر في عندك صفات من جملتها مثلا اللطف في معاشرة إخوانك مضبوط لما غلط تتعاشرهم بالغلظة أم باللطف طيب إذا هذه صفة لك مهم لو زرت عندك في الغرفة وين ساكن أنت الآن؟ بقاسون لو زرت لعندك وطلعت لعندك على البيت تدري لي كاسل شاي ما بتقلقني إذا أنت كريم مبروك كرمك وينه؟ بقيني يا وين الكرم تبعها؟ وين قائم كرمك؟ هي الدورة ما بدي أنا قرى بدي أعرفه في أثره الذي لم تستطيع لكاس الشاي هذا دليل الكرم ما بدي الرؤية صوتك سمعته مو شرط الرؤية كرمك وين موجود؟ موجود بذاتك فلو ذهبت أنت من الآن من هنا يبقى كرمك هنا ما يتبعك صفة قائمة بالموصوف الصفة تحتاج إلى الموصوف قائمة به أما الموصوف يحتاج إلى شيء آخر يقوم به لدفع انتقاء بنفسه هذا الذات الجسم العين يقوم بنفسه والصفة تقوم بالموصوف فهمنا فيه؟ تفضل لأنه إن قام بذاته فعين وإلا إذا لم يقم بذاته لا يتصور إلا بغيره، مثل الألوان، وين اللون؟ هذا هي حطة لونها بيضاء، إذا أنت لحست لبرا بدم اللون هون تعرف وإلا تعرف، وكل منهما حادث، العرف والعين حادث. لما سنبين في الجديد ما سنبين رح يجي معك الأدلة. ولم يتعرض المصنف ولم يتعرض له المصنف للدليل، ليه؟ لأنه هو حاطط متن يبين لك فيها العقيدة، مو واضح فيها الأدلة، لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر. كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل؟ يعني من أليس أنت نور الإضاءة وقال لك فرائض الوضوء أربعة، علموك كيف أبو حنيفة استخرج فرائض الوضوء منين؟ جاب الأدلة، هذه للمسائل دون الدلائل، وهذا المثل العقيدة النسبية للمسائل دون الدلائل. الدلائل تأتي بإيه؟ بالشروح والحواس. فالأعيان ما له قيام بذاته، هذا العين أي ممكن يكون له قيام بذاته لقرينة جعله من أقسام العالم. ما إنا بقى الواجب كمان قائم بذاته، الله قائم بذاته جل وعلا، لكن ما نسميه من الأعيان التي هي من العالم، لا. ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه، أن يتحيز بنفسه. ثم أن يتحيز بنفسه يعني هلأ أنت إذا أجيب لتقعد بجنبي على الطاولة اللي أنا أعي فيها بأخذ لك مهين تقعد، إذا واحد ثاني يقعد بجنبي خلاص هذا المكان شغل فيه. لو كان أنا هذا الكرسي مساحته نصف هذا الحجم اللي تعني إلي، فأنا أخذت الحيز اللي أنا فيه، تحسن أنت تقعد بالمكان اللي أنا قاعد فيه؟ لا. فلو انتقلت أنا من هنا لهنا بيبقى التحيز اللي أنا شاغله الآن، لساته مشغول؟ لا، تحيزي انتقل معي. فإذا أخذي محيز حيزا من الفراغ هو تابع لي، وإما أنا رحت آخذ تحيز بنفسي. إذن هذا هو العين، قائم بنفسه. أما المعنى الذي يقوم بغيره مثل ما هلأ قلنا له، الكرم تبعك وين موجود؟ لو أعطيناك من الصفات فوق الكرم الشجاعة والذكاء والحنكة والعلم، هي كلها صفات تشبه بعضها بتزاحم بعضها. لا، ما في إلى حيز، فمن فيه مكانها أو تحيزها تابع لتحيز موصوفها. وين أنت موجود؟ كرمك معك، هذا هو اسمه عرض. ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن تحيزه بنفسه غير تابع تحيزه، غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر، بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه. الجوهر موضوع العرض، يعني العرض يقوم بالجوهر، أي محله الذي يقومه. ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع. يعني أنت إما أن يكون عندك كرم قائم فيك، او اذا خلا منك الكرم ما بقى في وجود الكرم، مو انه بيطلع عنك بيكون، لا، وجوده هو الكرم بذاته عباره عن وجوده فيك، ولهذا يمتنع الانتقال عنه. لا تنتقل صفتك لصفه غيره، لا تنتقل. ايوه العرب له تحيز، تحيزه تابع لتحيز موضوعه، تابع لتحيز الجسم. وين الجسم اخذ حيز؟ العرض فيه. ما بياخذ حيز لحال العرض، ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيز. إيه ها، هي الطاولة وجد فيها جسم. ايوه، فإن وجوده في نفسه أمر، ووجوده في الحيز أمر آخر. هلأ أنا وجودي هون على الكرسي آخذ الفراغ، إذا انتقلت من المكان لهني صار إلي وجود، ما انتفى وجودي، لكن صار بحيز آخر. إذا العين ينتقل والعرض لا ينتقل، ووجوده في الحيز أمر آخر، ولهذا ينتقل عنه. وعند الفلاسفة معنى قيام النفس بذاته استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا. يعني مثل إيش؟ العلم والعالم، سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات المجردات، في صفات الله تعالى والمجردات. عندي نسخة صفات الله تعالى والمجردات، هذا رأي الفلاسفة، ما نسلم لهم بأقوالهم إنه هذه إلا صفات الله قائمة بنفسها. والمجردات، شو هذا المجردات؟ العقل المجرد، العقل المجرد شيء قائم بنفسه قبل خلق الإنسان، هذا شيء لا نسلم به. العقل المجردات لا نسلم بها. وصفات الله عز وجل ما بنسميها من الممكنات، بنسميها واجبة، فخرجت عن أن تكون من العالم. هذا العين يكون جوهر او جسم، ليك هلا صحيح يحكي لك عليه العين. والصفة عرض، اين وهو اي ما له قيام بذاته من العالم، اما مركب من جزئين فصاعدا وهو الجسم، او غير مركب كالجوهر وهو الجسم. بده يكون مركب من ايش؟ من جزئين فصاعدا. وعند البعض لا بد من ثلاثة اجزاء لتحقق الابعاد الثلاثة، اعني الطول والعرض والعمق حتى يصير جسم. وعند البعض من ثمانية اجزاء ليتحقق تقاطع الابعاد على زوايا قائمة. وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا الى الاصطلاح حتى يدفع بان لكل واحد ان يصطلح على ما يشاء. مين عم يحكي؟ لأن لكل أحد أو لكل واحد هي فرق، عندي واحد عندك أحد مثل بعضها. والأصح تقول واحد مو أحد، لأنه أحد لا تعمل إلا بالنفي، بتقول لا أحد في الدار، ما بتقول أحد في الدار. جاءني أحد، بتقول لي جاءني واحد، أما بقول لك ما رأيت أحدا. أيوة،